بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أحكام الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الأقضية، قال: باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي. قال رحمه الله: فصل. قال: وإذا وصل الكتاب إليه. هنا وإذا وصل الكتاب إليه، الضمير يعود إلى القاضي المكتوب إليه، يعني إذا وصل كتاب القاضي الذي كتب للمدعي أو الذي كتب في الخصومات أو الأحكام، إذا وصل إلى القاضي الآخر الذي في بلد يبعد أكثر من مسافة القصر. قال: وإذا وصل الكتاب إليه فأحضر الخصم فقال: لست فلانا، لست فلانا. إذا حضر إليه الكتاب، أول ما يقوم به يحضر الخصم، ثم يقول له: ألست فلان؟ فيجيب ذاك، وربما هو إذا أحضره قال: لست فلان ابن فلان. فقال: لست فلان ابن فلان، فالقول قوله مع يمينه. فإذا أنكر المحضر وقال: لست فلانا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن القول قوله، لأن الأصل هو عدم ثبوت المدعى. نعم. قال: لأن الأصل براءة ذمته، فإن أقام المدعي بينة. فإذا قام المدعي وأحضر شاهدين يشهدان بأن هذا هو فلان ابن فلان ابن فلان، حينئذ يثبت عليه الأمر، ثم تأتي أيضا قضية أخرى قد ينكر. نعم. قال: فإن قام المدعي بينة أنه فلان ابن فلان ثبت ذلك. هذا ثبت، لكن له أيضا أن يدعي خلاف ذلك. نعم. فإن قال: المحكوم عليه غيري. نعم، المدعى عليه، الكلام على المدعى عليه. أصلا المدعي كتبت له قضية وحكم له، أو أنه كتب إلى القاضي الآخر ليحكم له. فإذا أحضر المدعى عليه، أول شيء قد يسلم ويقول: أنا، ويتم الأمر. المؤلف جاءنا بما يحصل خلاف ذلك، فيقول: لست فلانا، حينئذ الأصل معه، لأن الأصل براءة ذمته. فإذا قال ذلك يطالب المدعي بأن يحضر شاهدين، فإذا أحضر الشاهدين ثبت الحق، ثم تأتي المرحلة الثالثة. قال: فإن قال المحكوم عليه غيري. يعني جاء هذا وجاء أيضا المدعي بشاهدين وقال هو فلان، فقام المدعى عليه وقال إن المدعى وقام المدعى عليه فقال إنه إن المدعى عليه لست أنا وإنما هو غيري، ولكن هناك لبس واتفاق وتوافق في الأسماء، فإنه يوجد فلان ابن فلان ابن فلان هو الذي يحمل اسمي ولست أنا المقصود. قال: لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن له من يشاركه في جميع ما سمي ووصف به. إذن هو ادعى شيء، فهل تقبل دعواه؟ الأصل ألا تقبل، إلا إذا أحضر أيضا هو بينة بأنه يوجد شخص يوافقه في اسمه واسمي به وفي لقبه وفي صفاته التي تسمى الحلية التي ذكرها القاضي الأول، أنه طويل، أنه أسمر، أنه أنفه كذا، عيناه كذا، يعطي أوصافا دقيقة تصف ذلك الإنسان، فحينئذ ينفي ذلك فيبحث عن مثيل الله. نعم. قال رحمه الله: لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن له من يشاركه في جميع ما سمي وصف به، لأن الأصل عدم المشاركة، فإن قامت بالمشاركة بينة توقف عن الحكم حتى يثبت من المحكوم عليه. فإذا أثبت المدعى عليه وجود شخص يشابهه وتنطبق عليه جميع الصفات الموجودة فيه، يتوقف في الأمر حتى يتبين هل هو فعلا هذا الشخص أو أنه يوجد شخص آخر من أقاربه يحمل ذلك الاسم. قال: فإن قامت بالمشاركة بينة توقف عن الحكم حتى يثبت من المحكوم عليه منهما، فإذا ثبت حكم به. فإذا ثبت أي الشخصين، الذي أحضر أولا أم الذي أحضر ثانيا، أيهما الذي ثبت عليه الأمر لا بد من وجود قرائن وأسباب أخرى، حينئذ يحكم عليه. قال رحمه الله تعالى: فإن قال المحكوم عليه: اكتب لي اكتب إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يدعي ثانيا. يعني يقول المحكوم عليه، يطالب القاضي الذي نفذ الحكم أو أنه حكم به، يقول: اكتب إلى القاضي الأول الذي كتب إليك عني بأنك نفذت ذلك الحكم أو أنك قضيت به حتى لا تتم المطالبة مرة أخرى. قال: حتى لا يدعي ثانيا. ففيه وجهان. هذا كما قلنا أيها الإخوة فيما مضى، أما الآن فقد انجلت الأمور وأصبحت واضحة ولا تقوم هذه الإشكالات، فالاتصالات سهلة فلا تحصل مثل تلك الأمور. قال: ففيه وجهان: أحدهما تلزمه إجابته ليخلص مما يخافه. لأنه يقول المؤلف: فيه وجهان في المذهب وليس رأيا للإمام، إحداهما يجاب طلبه حتى لا يقع فيما يخشى الوقوع فيه وهو المحظور، والأخرى لا يجاب لأنه ليس القاضي ملزما بذلك. قال: والثاني لا يلزمه، لأن الحاكم إنما يكتب بما حكم به أو ثبت عنده. لأن الحاكم يحكم بما حكم به أو ثبت، وهذا القاضي الآخر لم يحكم أصلا في القضية ولم يثبت عنده ذلك الأمر، فهو إما أن الحكم صدر من القاضي المرسل إلى المرسل إليه، أو أن الحكم ثبت عنده فهذا ينفذه فقط. إذن من المسؤول؟ والأول. قال: والحاكم هو الذي حكم به أو ثبت عنده دون غيره. لكن الحقيقة الأولى أن يكتب له بذلك، لأنه ما دام نفذ الحكم، بمعنى أنه نفذ الحكم أو حكم به، فالأمر أصبح جليا عنده، فهذا من باب حفظ حقوق الآخرين، فيناسب أن يكتب له شيئا بذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا ثبت عنده حق بالإقرار. إذا ثبت عند القاضي حق بالإقرار، بمعنى أقر عنده شخص، يعني جاء شخص فادعى على آخر حقا من الحقوق، فما كان من المدعى عليه إلا أن أقر بذلك، قال: نعم له عندي ذلك الحق، وربما يعلل بعدم الوفاء لكن هو اعترف، هذا نسميه مقر. إذن البينة الأولى الشهادة، ثم يتبعها بعد ذلك الإقرار، لأن الحكم إما بشهادة وإما بإقرار الشخص. قال: إذا ثبت عنده حق بالإقرار فسأله المقر له أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده. كلمة كلمة، لأن العبارة فيها، فسأل المقر له أن يشهد على نفسه، يعني أن يشهد القاضي شاهدين على نفسه بأنه أقر عنده ذلك الشخص، هذا هو مراده، يعني أن يقوم القاضي بإحضار شاهدين فيشهدهما على أن هذا أقر لفلان بذلك الشيء. قال فسأله المقر له أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده من الإقرار لزمه ذلك، يعني يلزم القاضي أن يفعل ذلك حفاظا على حقوق المدعى عليه. نعم. قال لزمه ذلك لأنه لا يؤمن أن ينكر المقر، لأنه لا يؤمن أن ينكر المدعى عليه، وحينئذ لا بينة عنده. نعم. فلزمه الإشهاد ليكون حجة له إذا أنكر. قال وإذا ثبت عنده الحق بنكول المدعى عليه، وإذا ثبت عند القاضي ثبوت الحق بنكول المدعى عليه، يعني جاء ماذا المدعي فادعى على هذا الشخص فأنكر ذلك الشخص المدعى عليه، فقال القاضي فقال المدعي للقاضي حلفه، أي يطلب منه اليمين، فنكل امتنع. قال رحمه الله وإن ثبت عنده الحق بنكول المدعى عليه فسأله المدعي أن يشهد على نفسه، فسأل المدعي القاضي أن يشهد على نفسه، لا ليس المراد أنه يشهد على القاضي أنه أقر، لا، المراد أن يشهد على القاضي أن ذلك حصل عنده. فسأله المدعي أن يشهد على نفسه بثبوت النكول لزمه، لأنه لا يؤمن أن ينكر بعد ذلك، لأن الإنسان يتغير، ربما يعني نكل عن اليمين لكنه بعد ذلك فكر وضعفت نفسه وقال أنا أحلف بالله وانتهى الأمر. قال لأنه لا يؤمن أن ينكر بعد ذلك ويحلف. قال رحمه الله وإن ثبت عنده بيمين المدعي بعد نكول المدعى عليه فسأله أن يشهد على نفسه بذلك لزمه أيضا كذلك. نعم. لأنه لا حجة للمدعي، يعني رجعت اليمين طلبت من المدعى عليه فنكل أبى أن يحلف، ترد إلى من؟ إلى المدعي، فأيضا المدعي يطلب من القاضي أن يكتب له شيئا بذلك حتى لا يحصل إنكار أو خلاف. قال لزمه لأنه لا حجة للمدعي غير الإشهاد. قال رحمه الله نعم أنا ما أسمعك. لا، المدعي بعد أن يدعي على شخص حكما ثم ينكر المدعى عليه يطلب المدعي من القاضي أن يستحلفه ثم يقوم فيمتنع عن اليمين، ترد اليمين كما مر بنا إلى من؟ إلى المدعي، فإذا حلف المدعي يطلب من القاضي أن يدون ذلك في السجل، أن يكتب محضرا بذلك صك، حتى ماذا؟ حتى لا ينكره بعد ذلك المدعى عليه، هذا هو، لأنه ما عنده شهادة يحضرها. قال رحمه الله وإن ثبت ببينة فسأله المدعي الإشهاد ففيه وجهان، أحدهما لا يجب عليه لأن له بالحق بينة، يعني هنا انتقر إلى المسألة، يقول لو كان الحق ثبت ببينة يعني بشاهدين فهل له أن يطالب القاضي أيضا أن يشهد عنده بذلك؟ يقول فيه وجهان في المذهب، الأول أنه لا يفعل ذلك لأن حقه ثبت بوجود الشاهدين، الرأي الآخر أنه يثبت ذلك لأن أقل ما في الشاهدين اللذين جاء عند القاضي واستشهدهما على ذلك هو تعديل الشاهدين الآخرين حتى لا يتم القدح بعد ذلك فيهما. قال أحدهما لا يجب عليه لأن له بالحق بينة فلم يلزم القاضي تجديد بينة أخرى. قال وإن ادعى عليه حقا. قال رحمه الله فلم يلزم القاضي تجديد بينة أخرى وإن ادعى عليه حقا. لا لا فيه عندك سقط. قال رحمه الله تعالى وإن ثبت ببينة فسأله المدعي الإشهاد ففيه وجهان. لأنك ذكرت وجه ولم تذكر الآخر ليس كذلك؟ قال أحدهما لا يجب عليه لأن له بالحق بينة. يعني الوجه الأول أنه لا يجب عليه أن يشهد على نفسه بذلك. لماذا؟ لوجود بينة فلا حاجة. الرأي الآخر يشهد وأقل ما يحصل في ذلك هو تعديل الشاهدين. قال لأن له بالحق بينة فلم يلزم القاضي تجديد بينة أخرى. قال رحمه الله والثاني يلزمه لأن في الشهادة على نفسه تعديلا لبينته وإثباتا لحقه وإلزاما لخصمه. نعم هذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن ادعى عليه حقا فأنكره. هذا هو. نعم. قال رحمه الله هذه مسألة أخرى يعني فرعية أخرى غيرها يعني عندكم سقط في النسخ. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى إدراج يعني. قال وإن ادعى عليه حقا فأنكره وحلف عليه وسأله الحالف أن يشهد على براءته لزمه ليكون حجة له في سقوط الدعوى. لأنه ادعي عليه وحلف فأصبح لا حق عليه فهو يطالب أن يكتب له شيء بذلك. قال رحمه الله تعالى وإن ادعى عليه حقا فأنكره وحلف عليه وسأله الحالف أن يشهد على براءته لزمه ليكون حجة له في سقوط الدعوى حتى لا يطالبه بالحق مرة أخرى. حتى لا يطالبه المدعي بالحق مرة أخرى. قال وإن سأله في هذه المسائل أن يكتب له محضرا بما جرى. وإن سأله أن يكتب له محضرا. ما هو المحضر؟ هو الصك، لأن نعرفه بالصك، لأن المحضر هذا يذكر فيه اسم ماذا؟ الخصمين، وكذلك أيضا الحكم الذي قضي فيه. قال رحمه الله تعالى وإن سأله في هذه المسائل أن يكتب له محضرا بما جرى وما ثبت له به الحق فإن لم يكن قرطاس من بيت المال ولم يأته المكتوب له بقرطاس. إذن هذه مسألة الآن قبل التي أنا أشرت إليها، يعني جاء إلى القاضي وقال أريد أن تكتب لي محضرا، فهنا ينظر لا يخلو، إما أن يكون لدى القاضي أوراق محاضر يعني دفاتر وأيضا سجلات يكتب فيها أو لا. قالوا فإن لم يكن عنده شيء من ذلك فلا يلزمه، إلا لو أن الشخص جاء بذلك الشيء بدفتر ليكتب فيه فإنه حينئذ يكتب له. الآن أيضا هذا كله أصبح القضاء بحمد الله كل شيء متوفر عندهم وموجود. قال رحمه الله ولم يأته المكتوب له بقرطاس، لم يلزمه أن يكتب له لأن عليه الكتاب دون الغرم. لأن القاضي مسؤول عن الكتاب لأن هذه وظيفته وهو التي يرزق عليها من بيت المال، لكن أن يخرج من عنده من ماله ليشتري دفاتر أو أوراق فهذا لا يلزمه إلا لو تبرع. قال رحمه الله وإن كان عنده قرطاس من بيت المال أو أتاه صاحبه بقرطاس فهل يلزمه كتابة المحضر؟ فيه وجهان. أحدهما يلزمه لأنه وثيقة بالحق فلزمه كالإشهاد على نفسه، والثاني لا يلزمه لأن الحق يثبت باليمين أو البينة دون المحضر. قال رحمه الله: وإن سأله أن يسجل به. وإن سأله أن يسجل به، هل هناك فرق بين المحضر والسجل؟ نعم، المراد بالسجل أيها الإخوة هو الدفتر، ولا يزال أيضا يستخدم، يعني يوجد عند القاضي سجل كبير، دفاتر كبيرة يكتب فيها ما يتعلق بالدعوة، ذكر الخصمين والشاهدين إذا كانت دعوة مثل ذلك، إذا كانت مثلا إفراغ أرض بيع وشراء، فلان باع فلان على فلان والشاهدان فلان وفلان إلى آخره، فهذا يسجل، سمي سجلا لأنه يدون فيه ما يتعلق بالقضية، هذا يسمى سجل. قال رحمه الله: وإن سأله أن يسجل عنده، وهو أن يذكر ما يكتبه في المحضر ويشهد على إنفاذه أسجل. وهو له أن يسجل في الدكتر ما يكتبه في المحضر الذي هو الصك، الذي يكتب فيه ماذا؟ الصك، يكتب فيه الخصومات وكذلك المحاكمات، كل ما يتعلق بها. الإنسان له حق، يكتب له صك بذلك، يقول القاضي: حضر أنا القاضي فلان ابن فلان، حضر عندي فلان ابن فلان. الآن أصبح فيه كتاب عدل، يعني أصبح الآن فيه كتاب يتولون هذه المهمة، الذين هم كتاب القضاء يعرفون الآن بكتاب العدل، فإنه يسجل صكا، وهذا الصك له أصل وصورة، يدون في كل ما يتعلق بالقضية، ثم يسلم الأصل لصاحب الدعوة المستحق لذلك، ويبقى هناك ماذا؟ نسخة منه، وكل ذلك يسجل بالدفتر: قضية فلان ابن فلان في يوم كذا بتاريخ كذا في رقم كذا في سجل كذا، بحيث يسهل الرجوع إلى ذلك. قال رحمه الله: وإن سأله أن يسجل، وإن سأله أن يسجل به، وهو أن يذكر ما يكتبه في المحضر، يعني أن يسجل به، أن يسجل بما تم من الدعوة، أن يسجل بذلك الأمر أو الحق عنده. وهو أن يذكر ما يكتبه في المحضر ويشهد على إنفاذه أسجل له. أسجل له، يعني كتب له في المحضر وأضاف أنه أسجل له، يعني سجل له ذلك الأمر. أسجل له، يقال سجل يسجل، وأسجل أيضا يسجل. قال: وهل يلزمه ذلك على وجهين كما ذكرنا في المحضر؟ والأول أنه يعطى ذلك لأنه فيه حفظا، لأن في ذلك حفظا للحقوق. والآن بحمد الله أصبحت الأمور ضبطت وجونت، ولا طريقة هناك للتلاعب، لأن هناك سجلات وهناك صكوك وهناك أيضا شهود، وأيضا هناك إجراءات، وضبط ذلك عن طريق الأسماء والتاريخ والأرقام والمحاضر وحتى الأماكن التي تحفظ فيها تلك الأشياء، فأصبحت الآن واضحة بينة، لأن الأمور كلها دائما تتطور، يبدأ الأمر صغيرا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ غايته. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصفة المحضر. قال: حضر القاضي فلان. الآن يريد أن يعطينا ما هي صفة المحضر. نعم. قال: حضر القاضي فلان. لا، أنت لو تحرك تقول حضر القاضي حتى يعرف. نعم. حضر القاضي فلان ابن فلان. نعم. قاضي عبد الله الإمام. يعني كل الناس عبيد الله، فهو الآن يعطينا صورة أو مثال، يعني فهو ما يسمي، لأن هذا مطلق، يعطينا الصورة: قاضي الخليفة فلان، كانوا يسمونه، لكن هنا يريد أن يكتب لنا كتابة مطلقة. نعم. قاضي عبد الله الإمام على كذا. الإمام فلان هنا ما في داعي، هنا الآن يقول مثلا القاضي، أو حضر عندي القاضي فلان ابن فلان فلان ابن فلان وكذا إلى آخره، يعني الديباجة متقاربة. قال: وإن كان خليفة، خليفة قاض. وإن كان الذي حضر عنده خليفة القاضي، ليس القاضي نفسه، لأن القاضي يكون له خليفة، يعني يكون له نائب، الآن القضاء بحمد الله تعددوا، تجد المحكمة الواحدة فيها عددا، تجد فيها عددا من القضاة، ومع ذلك يعانون من كثرة مشاكل الناس وتنوعها. أولا يندر ويقل الذين يترددون على القضاة، لأن الناس يصطلحون فيما بينهم ويحلون خصوماتهم، وبعضهم حتى يتنازل عن الحق ولا يذهب إلى دار القضاء. أما الآن فكثرت الخصومات والمنازعات وجدت حوادث وكثرت الوقائع، فأصبح الخلاف يجري بين الناس، فتجدهم يذهبون ويعودون إلى ماذا؟ دور القضاء والمحاكم. قال: وإن كان خليفة قاض قال خليفة فلان. يقول: أنا القاضي فلان ابن فلان خليفة القاضي فلان ابن فلان. قاضي الإمام فلان بمجلس حكمه وقضائه فلان ابن فلان الفلاني. قال: وأحضر معه فلان ابن فلان الفلاني. يعني حضر عنده فلان ابن فلان المدعي، وأحضر معه أيضا فلان ابن فلان أيضا. قال: ويرفع في نسبهما. يرفع ما معنى يزيد؟ فلان ابن فلان ابن فلان، بحيث يصل إلى علو النسب لا يختلط بغيره. ما يقول مثلا عبد الله بن محمد بن علي أو عبد الله بن محمد التميمي أو الحربي أو العوفي أو المصري، لا، لا بد أن يزيد، لأن هذا اسم مختصر بحيث يصل إلى نقطة لا تلتبس بغيره. ولكن الآن زالت هذه المشكلة. لماذا أيها الإخوة؟ أصبح الآن كل إنسان يحمل بطاقة التي يسمونها حفيظة النفوس، وتحولت إلى بطاقات، فمجرد أن يقال فلان ابن فلان صاحب الحفيظة كذا ورقم كذا انتهى. يعني تطورت الأمور الآن، كل كثير من المحظورات التي كانت موجودة زالت، فمجرد أن يؤتى بالبطاقة رقمها وتاريخها انتهى الأمر، عرف أنه فلان. قال: ويرفع في نسبهما حتى يتميزا. قال: وإن ذكر حليتهما كان آكل. ما هي الحلية؟ الصفة. يقول فلان مثلا الذي يتميز بطوله أو نحالة جسمه، أو مثلا إحمرار عينيه أو صفاء عينيه، أو مثلا طول أنفه، أو غير ذلك من الأمور، يعطون كانوا مواصفات دقيقة، هذه وسيلته. الآن مع تطور العلم والتراتيب الإدارية والممارسات، وأصبحت مجالا يدرس، وأصبح الآن القضاء يدرس، هناك علم القضاء، وهناك تاريخ القضاء، وهناك الدعاوى، الخصومات، الأحكام، كلها أصبحت تدرس وأصبحت معروفة. لا يأتي القاضي إلا وقد درس ذلك، ثم يلازم، يصبح ملازما لفترة حتى يتمرس على العمل، ثم بعد ذلك ينتقل. قال: وإن كان الحاكم لا يعرف الخصمين، قال مدع ذكر أنه فلان. إن كان لا يعرف الخصمين، يقول قال مدع، يعني المدعي كذا. نعم. ذكر أنه فلان ابن فلان الفلاني، يعني المدعي يعرف بنفسه، يقول ذكر أنه فلان فلان. الآن يقول له القاضي هات بطاقتك، ليس القاضي كاتب العدل، يعني يأخذها وينتهي الأمر. وأحضر معه مدعا عليه. وأحضر المدعي معه مدعا عليه. نعم. ذكر أنه فلان ابن فلان الفلاني. ذكر المدعى عليه أيضا هو نفسه يعرف بنفسه أنه فلان ابن فلان. قال: ويرفع في نسبهما ويذكر حليتهما لأن الاعتماد عليهما. قال: فادعى عليه كذا فأقر له به. أولا تعلمون ما كانت هناك حفائظ نفوس ولا بطاقات، الآن مجرد ينظر إلى الصورة فالأمر واضح، أيضا هناك أرقام، فأصبحت هذه الأمور كلها التي كان فيها غش وتدليس وبكر، ممكن يأتي شخص ويقول أنا فلان ابن فلان، لا يمكن أن يعرف حقيقته إلا أن يأتي من يعرف به نفيا أو إثباتا. لا، أخرج بطاقاتك فاتضح لك. قال ولا يحتاج أن يذكر. ثم البعض قد يدور في ذهني قضية الصور وأنها في البطاقة، هذه أيها الإخوة من الضرورات أو أقل شيء الحاجيات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، لأن هذه أصبح فيها حفظ لحقوق الآخرين وفيها صيانة، وإذا هي تفيد في مجال الأمن وغيره فلا شك لها فوائد عظيمة، والإنسان في حالة الضرورة يأكل من الميتة. هذا على القول بأن هذا النوع من الصور أيضا لا يجوز، والمسألة فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله ولا يحتاج أن يذكر بمجلس حكمه وقضائه. هنا يقول لا يحتاج لأن يجلي أن يذكر مجلس الحكم والقضاء على اعتبار أنه يحكم على الغائب، ولكن الأولى أن يذكر ذلك. نعم. قال لأن الإقرار يصح في غير مجلس الحكم. لأنه الإقرار حتى ولو أقر معه وهو في الطريق يكفي ذلك. قال وإن كتب أنه شهد على إقراره شاهدان كان آكد. وهذا أولى لا شك وأضبط للأمر وأنفى للشبهة. قال وإن أنكر وحلف. قال فأنكره. أعد وإن أنكر. قال رحمه المدعى الله عليه. نعم. قال وإن أنكر وحلف أي المدعى عليه. نعم. قال فأنكره فسأل الحاكم المدعي ألك بينة؟ فلم يكن له بينة فقال لك يمينه، فسأله أن يستحلفه. يعني من الذي سأل؟ انتبهوا، يعني مر بنا أيها الإخوة، هل القاضي يستحلف مباشرة أو لا بد أن يصدر ذلك من المدعي يقول اطلب منه اليمين؟ مر بنا أن الفقهاء ساروا جماهير الفقهاء على هذا، أن الذي يطلب اليمين هو من المدعي. إذا أنكر المدعى عليه يقول المدعي للقاضي أنا أريد يمينه، أريد أن يحلف بالله. لو لم يطلب يقول لا، يسكت القاضي. هناك رأي آخر أن القاضي أيضا يفعل ذلك، ولا يشترط أن يتوقف سؤال القاضي على طلب المدعي. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينتظر حتى يقول له المدعي اسأله اطلب منه كذا، لا، وكذلك الصحابة. ولكن هذه سار عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى لا يتعجل في طلب اليمين، لأنه قد يكون المدعي لا يريد يمين المدعى عليه، فإذا بادر القاضي وسأله يكون حينئذ قد حلف قبل أن يطلب منه، ولذلك قالوا تعاد اليمين. قال رحمه الله تعالى فسأل الحاكم المدعي. القضاء أيها الإخوة الآن أصبح علما مستقلا، يعني تجد أنه هو جزء من الفقه ولكنه أصبح يدرس دراسات مستقلة، وألفت فيه المؤلفات الكثيرة وتنوعت أموره. هناك ما يتعلق بتاريخ القضاء، وهناك ما يتعلق بالخصومات، وهناك ما يتعلق أيضا بالأحكام الأخرى كالجنايات وغيرها. هناك أمور كثيرة أصبحت تدرس وتحتاج إلى وقت، وأنشئت هناك الآن معاهد خاصة بالقضاء. قال فسأل الحاكم المدعي لك بينة؟ فلم يكن له بينة فقال لك يمينه، فسأله أن يستحلفه فأحلفه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا، لأن الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم. يعني المؤلف يقول الاستحلاف لا يكون، هذا مصطلح الفقهاء، إلا في مكان الحكم في مجلس القضاء، أما الإقرار فيحصل في غيره. يعني التقيا بالقاضي، لأنه كما مر بنا ليس شرطا أن القاضي لا يقضي إلا بماذا؟ في إدارته. ولكن لا، أصبحت تنظيمات، يعني أحيانا تكون هناك مصالح يخصص مكان للقضاء، كما نرى الآن المحاكم، لأن هذه فيها ضبط وفيها الموظفون وفيها تسجيل، فهذا شيء طيب، يعني أن يكون في المقر. لكن يقولون لو أقر خارج ماذا؟ دار القضاء، فإنه يصح الإقرار بعكس الإنكار، فلا بد أن يكون في مجلس القضاء. نعم. مفيد، لأنه قد يحصل فيه شيء. أما رأيت أن الشهادة يحدد فيها قضية المكان والزمان؟ لأنه مثلا إذا قال في وقت كذا ينظر أيضا إلى موضوع الشهادة، يعني لما يقال في وقت كذا قد يكون ذاك لو لم يحدد الوقت يقول ذاك الوقت أنا مسافر أو القاضي غير موجود، فلا بد من تحديده ويتأكد أن القاضي مداوم وأنهم حضروا إلى آخره. ربما يقول أنا مسافر. لا لا لا لا, لا, لا ليس موجود. قال وإن قضى بالنكول قال فعرض اليمين على المدعى عليه فنكل عنها فسأل خصمه أن يقضي عليه بالحق فقضى عليه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا في وقت كذا كذا، حتى يكون هذا زيادة في البيان. قال وإن رد اليمين على المدعي فحلف وحكم له ذكر ذلك أيضا يقرر ذلك ويدونه. قال رحمه الله ويعلم في رأس المحضر الحمد لله رب العالمين، ما أدري يعلم ولا يعلم. قال ويعلم أظنها يمنى أعلم يعلم، يعني يضع علامة يعني افتتاحية اللي نسميها ماذا الديباجة، يعني أنت إذا أردت أن تكتب كتابا ماذا تقول، بسم الله أو الحمد لله؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله وفي رواية بسم الله فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. إذن يكون في مقدمة ذلك العلماء والقضاة أن يدبجوا لذلك، بمعنى أن يضع عنوانا إما في وسط السطر أو في أوله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعطي صورة ماذا مدخل ومنفذ إلى المحضر. قال ويعلم في رأس المحضر الحمد لله. ولماذا سماه يعلم أو أعلم؟ لأنه علامة، لأنك أول ما تنظر ترى ماذا تلك التسمية أو الحمد، فهي علامة ودلالة. الحمد لله رب العالمين أو نحوه، أو نحو بسم الله الرحمن الرحيم، أو الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله العزيز الغفار، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب إلى آخره. نعم. قال رحمه الله وإن ثبت الحق ببينة كتب الحاكم في آخر المحضر شهد عندي بذلك فلان مع علامته في رأس المحضر. يعني يأتي في آخر المحضر ويقول وذلك بشهادة، هذه أمور اصطلاحية ويقول لا مشاحة في الاصطلاح، قد يكون يذكر الشهادة بأن يقول حضر عندي فلان ابن فلان المدعي فلان ابن فلان وحضر معه أو تبعه فلان ابن فلان المدعى عليه وقد ادعى فلان على فلان كذا وكذا، فأحضر المدعي الشهود أو أقر المدعى عليه أو أنه أنكر وطلب منه اليمين فحلف، وإذا كان فيه شهود يقول وقد حضر عندي فلان وفلان الشاهدان المزكيان، وربما أيضا يذكر وقد زكاهما العدل فلان وفلان. قال رحمه الله تعالى وصفة السجل، أنا حقيقة لا أعرف بالتمام لأنني لا ما مرست القضاء، ولكن هو الأمر يدور حول هذه الأمور. قال رحمه الله وصفة السجل أن يكتب. نعم أنا درست في القضاء، يعني كانت دورة لما كان الإخوة في باكستان أيام ضياء الحق أراد أن يعني يقيم الشريعة هناك أن يحكمها، وكنت أنا عميد كلية الشريعة في الجامعة، فأقيمت حقيقة عندنا دورة هناك وأخذت فترة وحضر أولئك ورجعوا ولكن تغيرت الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى وصفة السجل أن يكتب هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان قاضي الإمام فلان في موضع كذا في وقت كذا أنه ثبت عنده، وإذا قاضي الإمام فلان حتى يعرف أنه في وقت الإمام الفلاني أو الخليفة الفلاني أو الأمير الفلاني. نعم. أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وينسبهما وقد عرفهما بما ساغ له به قبول شهادته ما عنده، يعني التي هي التزكية، نعم، بما في كتاب نسخته وينسخ الكتاب ثم يكتب بعد ذلك فحكم به وأنفذ. الآن يقولون وحضر الشاهد فلان ابن فلان، رقم الحفيظة كذا وتاريخها كذا، وهو أيضا يزكي فلان أو شهد فلان. الآن أصبح كما قلت لكم الأمور واضحة جدا، يعني يندر إن لم يكن يعني مستحيلا يحصل تلاعب في هذا الزمن. قال فحكم به وأنفذه وأمضاه بعد أن سأله فلان ابن فلان أن يحكم له به. يعني بعد دون ذلك الشيء ثم حكم به وقضى به وأنفذه. قال ولا يحتاج أن يذكر له بمحضر المدعى عليه، لأن القضاء على الغائب جائز، فإن ذكره احتياطا قال بعد أن أحضر من ساغ له للدعوى عليه ويكتب المحضر. قال ويكتب المحضر أو السجل نسختين. عرفتم المحضر ما هو الذي هو الصك، والسجل هو الدفتر الذي تسجل فيه القضايا. يعني لو رحت الآن إلى المحكمة تجد عندهم سجلات كبيرة، أول ما تأتي مثلا لقضية يذهب الموظف المختص المسؤول عن السجلات، تحول عليه تعطى ورقة فيخرج ذلك السجل وينظر فيه ويبحث إذا كان لك قضية سابقة أو لك مثل أمر من الأمور، ثم بعد ذلك يدون ويعطي الرقم وتسير الإجراءات. ثم المحاضر تسجل أيضا في نفس الدفاتر. أما المحضر يقصد به الصك عندنا نحن الآن، يوضع صك ويسلم للإنسان بما ثبت له من حق، كأن يكون باع شيئا أو اشترى شيئا. قال رحمه الله ويكتب المحضر أو السجل نسختين، يدفع إحداهما إلى صاحب الحق. يدفع إحداهما إلى صاحب الحق الذي هو ماذا؟ الصك. قال ويكتب المحضر والسجل نسختين، يدفع إحداهما إلى صاحب الحق والأخرى في ديوان الحكم. فإن هلك في ديوان الحكم، يعني نحن نقول الآن في المحكمة، نعم، فإن هلكت إحداهما وجدت الأخرى. يعني فإن هلكت يعني ذهبت ضاعت أو احترقت أو عفى عليها الزمن، يكون هناك شيء يثبتها، نعم. قال وما يحصل عنده من المحاضر والسجلات في كل شهر أو أسبوع على قدر كثرتها. كانوا أول فيما مضى تعلمون، يعني يأتي بمكان مثلا مش ما يشبه الظرف أو ما نسميه ملف فيجمع فيه تلك الآلة، أصبحت الآن في جهات مكاتب مستقلة وموظفون مسؤولون. فالمؤلف يحكي ما مضى، هذا القاضي الوحيد الذي يقضي، تأتيه قضية لا بد أن تتجمع عنده أوراق كثيرة محاضر، ثم إذا اجتمعت يضعها في شيء، نعم. قال وما يحصل عنده من المحاضر والسجلات في كل شهر أو أسبوع على قدر كثرتها أو قلتها يشد عليها إضبارة ويكتب عليها سجلات. إضبارة هي اللي هي مثل الملفات يعني، ويربطها. الآن أصبحت في كمدينات يسمونها دواليب، تحفظ فيها خزائن، تحفظ فيها هذه الملفات وتدوى وتسجل، وكل الأمور على التنظيم أصبح يعني بحمد الله قد تطور، نعم. قال ويكتب عليها سجلات كذا ومحاضر كذا في شهر كذا في سنة كذا ليسهل إخراجه عند طلبه. قال فإن تولى ذلك بنفسه وإلا وكل أمينه. القاضي دائما يكون له أمين، وهو الذي أيضا أحيانا يتولى أمور الصغار، يعني يكلفه القاضي بأن يتولى شؤون الأيتام والوصايا وغيرها إذا لم يكن هناك وصي أو شك في الوصي، يعني ما كان أمينا للقاضي أن يخلعه ويقيم مقامه شخصا من قبله أو يضيفه إليه كما مر بنا، نعم. لا، أمين القاضي غير، كما نقول نحن الآن مدير الإدارة مثلا أو ملازم القاضي، يعني الإنسان المسؤول عن أعمال القاضي. كما نقول مدير مكتبه. نعم. قال: فإن حضر رجلان عند الحاكم فادعى أحدهما أن له في ديوان الحكم حجة على خصمه، يعني اختلف شخصان فجاء إلى ديوان يعني إلى المحكمة، فقام أحدهم وقال: أنا لي دعوة مع هذا الشخص سابقة ومضى عليها زمن وهي مدونة في سجلات المحكمة، يأتي إذا كان عنده علامة ويبحث عنها ثم تستخرج. ومراد المؤلف هل تعتبر أو لا، هناك تفريق بين ما فيه شهادة وما لا. قال رحمه الله: فإن حضر رجلان عند الحاكم فادعى أحدهما، يقصد بالحاكم القاضي، فادعى أحدهما أن له في ديوان الحكم حجة على خصمه فوجدها وكان حكما حكم به غيره. هنا لا يخلو، إما أن يكون هذا الحكم صدر من القاضي الموجود الآن أو أنه سبق أن حكم فيه من قبل قاض آخر، وأيضا هذا القاضي لو حكم فيه قد يكون هذا القاضي أمضى في القضاء 50 عاما أو 40 عاما والإنسان ينسى، فربما نسي هذه القضية مع طول الزمن، ففرق بين أن يذكر ذلك وبين أن ينساه. قال: لم يحكم به إلا أن يشهد شاهدان. لم يحكم بذلك، لكن الآن اختلف الحكم، كل شيء مدون والشهود تغيرت الحال. نعم. إلا أن يشهد شاهدان أن هذا حكم حكم به فلان القاضي، ولا يكفي الخط والختم، لاحتمال أن يقلد الخط وكذلك الختم، لأنه يحتمل التزوير في الخط والختم. قال رحمه الله تعالى: وإن أصبحوا يزورون فيما هو أخطر وأصعب في العملات أيضا التي قد يرى الإنسان أن هذا أمرا مستحيلا، تجد أنهم يزورون ويحتالون، التزوير أصبح يعني مهنة عند أصحاب الحيل والذين تقل خشيتهم من الله سبحانه وتعالى، هم يزورون ويزيفون ويحتالون ويكذبون وما أكثر ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن كان حكما حكم هو به فذكر الحكم وعلم به. تذكر الحكم يعني ما نسي، فتذكر قال: نعم أنا حكمت به عندما جيتم، حتى بعضهم من ذكائه يقول: حضرتم في فترة كذا مثلا في الضحى أو قبيل الظهر أو بعد الظهر أو بعد العصر، لأنه ما كانوا يتقيدون بزمن وكذا وكذا، يعني ربما يتذكر صفة الشخص، ففي هذه الحالة الأمر واضح. قال: فذكر الحكم وعلم به عمل به وألزم خصمه حكمه. هذا تجد الآن مثل المدرس، يعني المعلم ما شاء الله، يعني البعض تجد أنه يذكر تلاميذه مهما كثروا، وبعضهم مجرد يتخرج ويقابله بعد: أنا تلميذ، يقول: أنا نسيت، فهم يتفاوتون يعني. قال: وإن لم يذكر الحكم به ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز له الحكم يعني به، يعني إن لم يتذكر القاضي أنه حكم في ذلك، إحداهما لا يجوز له الحكم به لأنه يحتمل التزوير في الخط والختم فلم يجز له الحكم به كحكم غيره. قال: والثانية يجوز الحكم به لأنه إذا كان بخطه تحت ختمه لم يحتمل أن يكون غير صحيح إلا احتمالا بعيدا. وكانوا فيما مضى يبدو أنهم ما كانوا أيضا يعنون بالتوقيع، والتوقيع هذا يزور يعني يقلد، كل شيء يسفل. نعم. قال رحمه الله: لم يحتمل أن يكون غير صحيح إلا احتمالا بعيدا. والشيء الذي لا يقلد البصمة، ولكن البصمة الآن صعب لأنه يصل عن طريق المعامل إلى معرفة هل هذه لفلان أو لا، بلى قادرين على أن نسوي بنانه لكن ما كانوا يستخدمونها. ثم أيضا أحوال الناس أيها الإخوة تختلف عنا الآن، يعني كان في تلك الأزمنة يعني يقل المحتالون والذين يكذبون والذين يستحلون أموال الآخرين، أما في هذه الأزمنة الأخيرة فمع وجود أهل الخير بحمد الله والبقية الصالحة، يوجد كثر من الناس لا يفرقون بين الحلال والحرام، المهم أن يحصل على الدينار أو الدرهم ويضعه في جيبه ثم ينسى ذلك، فإذا تقدمت به السن وشابت شواته وقوست قناته وبدأ الآن أحس بقرب المنية بدأ يفكر كيف يتخلص من تلك الجرائم والذنوب والموبقات التي ارتكبها، فتجد أنه يلف حول طلاب العلم، حصل مني كذا وفعلت كذا، فيبحث عن المخارج والطرق. لا، خير للمسلم من الأصل أن يتجنب ماذا؟ الوقوع في المنكرات، بل يتجنب مواضع الشبه. قال رحمه الله: لم يحتمل أن يكون غير صحيح إلا احتمالا بعيدا كاحتمال كذب الشاهدين. الشاهدان لا أحد يستطيع أن يقول لك أقطع أو يحلف بأنهما غير كاذبين، لا، يعني قد يوجد يظهر لك في الشخص سمات وأنها طيبة، لكن الله أعلم، ربما غطى حب الدنيا على قلبه وعمي عن الحق، فربما أنه يشهد زورا. قال: فلا يعول على مثله، لكنه كما قال المؤلف ينذر، يعني أن يؤتى بشخصين شاهدين عرف بالصلاح وزكيا، يندر أن يحصل بحمد الله منهما ماذا؟ أن يشهد زورا. قال الإمام: فإن شهد به شاهدان وجب الحكم به، لكن لو شهد شاهدا انتهى كما لو كان في أول الأمر، لأنه حكم شهد به عدلان فوجب قبوله كحكم غيره، أو كما لو شهد به عند غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال: حكمت لفلان بكذا، قبل قوله. يعني إذا قال: حكمت لفلان، قد يكون هو انتهى، إما أن يكون عزل ماذا من منصبه ثم سئل فقال نعم يتذكر حكمت لفلان بكذا، فهنا يؤخذ بقول، لأنه في الأصل ما اختير إلا لصلاحه أو ظاهره الصلاح، فينبغي أن يستمر ذلك وقت عمله وبعده ما لم يوجد تغير. قال: وإذا قال: حكمت لفلان بكذا، قبل قوله، لأنه يملك الحكم به فملك الإقرار به، كالزوج لما ملك الطلاق ملك الإقرار به. المؤلف يقول رحمه الله تعالى، يقول: لو قال: حكمت لفلان بكذا، قبل قوله. لماذا؟ لأن ما فعله أولا حكم والآن إقرار بالحكم. فمثلا الطلاق بيد من؟ المؤلف يقيس وهو قياس جلي، يقول: الطلاق بيد الرجل، فالرجل هو الذي من حقه أن يطلق امرأته، ولكن أيضا لو سئل هل صدر منه قرار، تحرفون الآن يحصل خلاف بين الزوجين هل طلق، فهو يقر أيضا بالطلاق، إذن الطلاق يصدر منه والإقرار به بعد أيضا صدوره يحصل منه، فيقول هذا كذلك القاضي حكم في أمر ثم أقر بعد ذلك بأنه حكم به. قال رحمه الله تعالى: وإن قال ذلك بعد عزله قبل أيضا، لأنه محل ثقة. نعم، لأن عزله لا يمنع قبول قوله كما لو كتب، إلا لو كان عزله لفسق أو لعدم صلاح، يعني لطعن في أمن يعزل بمعنى تقدمت به السن، أو أنه يعني رؤيا أن يوضع غيره، قد يكون الآخر أكفى، أو غير ذلك من الأسباب التي أدت إلى عزله. فقال: وإن كان، قال رحمه الله: وإن قال ذلك بعد عزله قبل أيضا، لأن عزله لا يمنع قبول قوله كما لو كتب إلى غيره فوصل الكتاب بعد عزله، كما مر بنا لو كتب إلى غيره في حكم الأحكام في قضية ولم يصل الكتاب إلى القاضي الآخر إلا بعد أن عزل هذا الإنسان أو توفي، فإنه ينفذ ذلك الحكم. قال: ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم فيجب قبوله. هنا محل الشاهد أنه غير متهم، وهذا هو الأصل، ما دام غير متهم فينبغي أن يقبل قوله، والأصل في المسلم إنما هو الصلاح والعدالة. قال: ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم فيجب قبوله كحال الولاية. كحال الولاية، نعم. ويحتمل أن لا يقبل قوله لأنه لا يملك الحكم فلم يملك الإقرار به. قال المصنف رحمه الله، ولكن يحتمل تعالى، هذا مرجوح، الرأي الأول هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة. الآن ندخل في باب جديد، وباب القسمة. القسمة أيها الإخوة مرت بنا في مواضع متعددة تذكرون، يعني ليست القسمة فقط خاصة بالقضاء، ولكن هنا لماذا ذكرها المؤلف في القضاء؟ هنا ينبغي أن نعرف ذلك، وإلا مر بنا القسمة في أشياء كثيرة. مر بنا مثلا في كتاب النكاح القسم بين الزوجات، وإذا أراد الإنسان أن يسافر يقرع بين نسائه يقسم بينهن في ذلك. وكذلك مر بنا كتاب الشفعة، والشفعة يقوم أيضا على القسمة وغير ذلك من الأمور. إذن هنا ذكر في هذا الماء القسمة، لأن القسمة تحتاج إلى قاسم. رأيتم لما كانت القسمة تحتاج إلى قاسم، أي من يتولاها، وأولى من يتولى ذلك هو القاضي، أو من ينيبه القاضي يكلفه القاضي بذلك، فذكرت هنا في باب القضاء. ما هي القسمة؟ القسمة من قسم يقسم ماذا قسما، وقسم الشيء هو تجزئته. فأنت مثلا عندك رغيف، لك أن تقسمه نصفين، ولك أن تجزئه ثلاثة، ولك أن تقسمه أربعة، وعندك أرض كبيرة ربما تقسمها قطعتين وربما اثنتين وربما ألف قطعة. إذا معنى القسمة هي أولا من قسم يقسم قسما، بمعنى تجزئة الشيء، بمعنى أنك جزأته، فبدل أن كان شيئا واحدا قائما بذاته قسمته أقساما متعددة كثرت تلك الأقسام، وهذا معنى القسمة. والقسمة ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. فالكتاب أشار إلى القسمة، وكذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليها في أحاديث صحيحة، بعضها في البخاري وبعضها في السنن. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم في مواضع متعددة، بل يوم خيبر قسم جزأ الأقسام إلى 18 جزءا. إذن القسمة مشروعة ويحتاج إليها في أمور كثيرة، بل أحيانا الضرورة تقضي. هناك أرض بينك وبين شخص، فأنت تريد أن تنتفع بما يخصك والحكم مشاع، فتقسم هذه الأرض بينكما. هناك شراكة تريد أن تفض الشراكة فتقوم تلك الأشياء، وهذا أيضا من أسباب قولهم أنها ترد إلى القاضي، لأن القسمة تحتاج أيضا إلى تقويم، ليست مجرد قسم، لا، أيضا فيها تقويم، يعني تقسم ثم قيمة هذه كذا وهذه كذا، لأن بعضها قد يكون مثلا على واجهتين والآخر يكون على واجهة، قد يكون أحده على واجهة هم. والقسمة تكون في العقار وفي غيره، تكون في الثياب، وتكون أيضا في الجواهر، وتكون أيضا في الدواب، وتكون، ولكن أشهرها تكون في العقار. إذن نستمع الآن إلى ما قاله المؤلف في باب القسمة. قال رحمه الله تعالى: الأصل في القسمة الكتاب والسنة والإجماع. إذن المؤلف نص على ذلك، الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. الله تعالى يقول: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. شوف، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ما معنى هذا؟ هذا في قصة قوم صالح، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم وأن يختبرهم، فجعل يوما لقوم صالح يريدون عليه الماء ويشربون ويسقون دوابهم، ويوما لماذا؟ لناقة صالح. لكن اليوم الذي يكون لهم محظور على الناقة واليوم الذي تختص به الناقة يحظر عليهم كما بينت الآية. الشاهد هنا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أي مقسوم يوم كذا ويوم كذا. إذن هذا أول دليل تثبت فيه ماذا؟ القسمة. والآية الأخرى ذكرها المؤلف رحمه الله. قال أما الكتاب فقول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى. هذه آية في سورة ماذا؟ في سورة النساء. المؤلف أوجز الله سبحانه وتعالى يقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ما معنى هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الميت إذا مات يكون له ورثة وخلف مالا فهناك من يرثه وليس كل قريب يرث. إذن الميراث خاص بنوع من القرابة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية بأنه إذا حضرت قسمة التركات أي المواريث وإذا حضر القسمة أولو القربى يعني أقارب الميت ممن لا يستحقون الإرث ممن لا يستحقون فرضا ولا تعصيبا شيئا من الميراث. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى يعني الذين مات آباؤهم وهم صغار لأن اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ والمساكين الذين هم بحاجة هم بحاجة فأعطوهم من تلك التركة ما تطمئن به نفوسهم وأيضا قولوا لهم قولا ماذا معروفا أي حسنا طيبا لينصرفوا وقد اطمأنت نفوسهم وارتاح بالهم وغير ذلك من الأمور. لكن هذا العطاء ليس واجبا بإمكانهم أن لا يعطوا لأن الواجب هو تقسيم التركة على مستحقيها. وتعلمون الذين يرثون أهل فرض وأهل تعصيب ثم هناك أيضا الميراث بالولاء فهناك ثلاثة أشياء. إذن معنى الآية وإذا حضر القسمة أولي القربى أي غير الوارثين من الأقارب أو الصغار الذين هم بحاجة إلى العطف والحنان والرعاية أو أيضا المسجد صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأسئلة يقول الأخ هل الأفضل حفظ القرآن أم الأحاديث؟ الأفضل هو الجمع بينهما. فأنت عندما تحفظ كتاب الله عز وجل ويشتمل على كثير من الأمور فهناك الأحكام وفيه الإعجاز وفيه الدعوة وفيما يتعلق بالتوحيد لكن كثيرا من تلك الأحكام مجملة فأين بيان ذلك؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا إني أوتيت القرآن ومثله معه بل الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والبيان إنما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الإمام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لأن لماذا بدأ في القراءة؟ لأن القراءة ركن من أركان الصلاة. القراءة ركن من أركان الصلاة. فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة. وهنا عند كلمة أعلمهم بالسنة اختلفوا هل يقدم الأفقه أو لا. والصحيح أن العالم بالسنة يكون فقيها والذي لا ليس بفقيه لا يكون عالما بالسنة لأن السنة أكثر أحكامها تقوم ماذا؟ تشتمل على الفقه. إذن لا شك أيها الإخوة بأنه لا ينبغي أن أتجه في جزئية ما في أي علم من العلوم. الآن الطلاب نحن نلاحظهم بين طرفي نقيض تجد أن بعضهم مثلا يجلس عند هذا الشيخ وعند هذا وعند هذا ومثل الذي يضع الطير في قفص ثم يفتح ويطير كل شيء. أنت لا تستطيع يعني ينبغي أن تضبط الأمور. أنا أجلس هنا وأتعلم كذا وأتعلم وأنظر أيضا ميولي. لكن قضية حفظ القرآن والسنة حفظ القرآن هو لا شك يختلف عن حفظ السنة، لأن حفظ القرآن كما نحن متعبدون بتلاوته بخلاف السنة، فالسنة هي شرع ولكننا لا نتعبد بتلاوتها، حتى الحديث القدسي يختلف عن القرآن. المهم، لماذا لا نخص وقتا محددا كبعد الفجر مثلا لحفظ القرآن الكريم؟ وأيضا إذا عندي عزيمة وقدرة أن أحفظ أيضا شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد الآن من الشباب من يحفظ القرآن ويحفظ آلاف من السنة، بل ويحفظون متون الفقه والعقيدة وغير ذلك. إذن الأولى أيها الإخوة هو الجمع بينهما. يقول الأخ: في دولة إسلامية عندما يصدر الحكم القضائي يصدر بهذه الصفة باسم الشعب صدر الحكم؟ لا، يقول: ما حكم هذا؟ هذا أمر مبتدع وغير لائق ولا ينبغي، لأنه اسم الشعب لا يصدر به شيء، وإنما هو باسم الله سبحانه وتعالى، إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم، كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. وهذه من الأمور الدخيلة التي دخلت على الأمة الإسلامية، فهذه من المصطلحات التي أضافوها، وهي حقيقة ينبغي أن يترفع عنها، وأن يكون بدل ذلك وخيرا منه هو حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. يقول الأخ: لماذا لا يصح الإنكار خارج مجلس القضاء؟ أولا، الإقرار يختلف عن الإنكار، لأن الإنكار قد ينكر ويتراجع فأريد أن يدون ذلك الشيء، أما الإقرار فالإنسان إذا قر في شيء فإنه يعني يصحب أن يترك ذلك، وإن كان جاء عن الرسول أنه قال للسائر: لا يخالك سرقت، لكن العلماء أجابوا عن ذلك وفرقوا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه لقن أيضا كذلك السارق، وفي قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله وقال: ما تركت، أنه لقي امرأة في أحد بساتين المدينة ما ترك شيء إلا وفعل معه، إلا أنه لم يطأه، يعني لم يجامعه، فقال له عمر: لقد سترك الله تعالى، فانصرف فاستر نفسك. فلما ولى دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصليت معنا؟ ألست صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: بلى. فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا سيقول الأخ: لماذا قال مدع ولم يقل مدع؟ سؤال لغوي. أنت تقول: عندي جوار وعندي جواري، كل ذلك جائز. هنا لماذا قال مدع ولم يقل مدع؟ لو قال مدع لصح. هذا التنوين أيها الإخوة في اللغة ينوب عن ماذا؟ عن الياء. تقول مدع ومدعي، هذا ينوب، هذا مما يجوز لغة. يقول الأخ: هل المندوب مأمور به؟ نعم، هو مأمور به، ولكن ليس على وجه الإلزام والوجوب. فنحن نجد هذه السنن التي أمرنا بها كالسنن الرواتب، أو فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء التأكيد على ذلك، أو كذلك مثلا النكاح، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، تزوج الودود الودود، تناكح تكثر، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي مرت بنا في السنن، هي أوامر لكنها مندوبة. الفرق بين الواجب والمندوب: كل منهما مأمور به، أو أن المندوب أيضا والواجب فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت ما يدل على وجوبه كحجه وقول كصلاته عليه الصلاة والسلام: وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك ما جاء أيضا في الحج عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. إذن الفرق بينهما أن الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، المندوب يلتقي معه في الثواب أنه يثاب فاعله لكن لا يعاقب تاركه ولا شك. وهذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وأيضا من فوائد أيها الإخوة السنن أنها تجبر الفرائض. قد يحصل عندك خلل في الفريضة، صليت صلاة الظهر وحصل عندك خلل في بعض لا شك غير الأركان، لأن الركن هذا لا يسقط سهوا ولا عمدا، فنجد أن هذه السنن تجبرك، ربما يقل خشوعك مثلا في الصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وثواب الصلاة يزيد ويقل بسبب الخشوع. فكلما كنت خاشعا مستحضر القلب مستحضرا عظمة الله تعالى يزيد الثواب، وكلما انشغل ذهنك وسرح واضطرت تصح صلاتك ولكن الثواب يقل. تجد أن هذه النافلة أو السنة تسد إن كان هناك ثلمة وتجمرها. ولذلك العناية بالسنن مهم جدا لأن تعين الإنسان على ذلك. أيضا العناية بالسنة فيها كسب ثواب أيضا. يقول الأخ هنا شخص من عادته يصلي الفجر ويجلس في مكانه، وهذا من السنة كما هو معلوم أن الإنسان، هذه جاء فيها أن الإنسان إذا صلى صلاة الفجر ومكث في مكانه حتى تطلع الشمس ثم قام وصلى أيضا يعني صلاة الضحى، لا شك أنه ورد في ذلك ثواب عظيم لمن يفعل ذلك، إلا أن يكون صاحب حاجة أو غيره فليس ذلك واجبا ولكنه مستحب. يقول ويجلس في مكانه من طلوع الشمس فوافق ذلك اليوم صلاة الاستسقاء، يعني ذلك اليوم الذي مكث فيه صلي صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء ومثلها صلاة العيدين إذا طلعت الشمس. فيقول هنا صلى صلاة الاستسقاء أو صلى صلاة ماذا العيدين، صلاة إحدى العيدين، ففي هذه الحال هل يحصل تداخل؟ لأن الأخ ربما يسمعنا كثيرا نقول إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. ابن رجب يأتي بها بصيغة أخرى، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. فنحن ننظر هل هذا مثل هاتين الصلاتين فيه تداخل بينهما تشابه ويغني. نحن نجد أنك إذا دخلت المسجد ووجدت أن الصلاة قد أقيمت تغنيك صلاة الفريضة عن تحية المسجد، لأن هذه الصلاة هي ماذا تفعل لسبب هو تحية المسجد، وأنت عندما وضعت قدمك في المسجد كان أول ما بدأت به أنك دخلت في الصلاة فصليت مع الإمام، فكانت تحيتك أنك أديت الفريضة فتدخل. ومر بنا أيضا ذلك أيها الإخوة في ماذا، في كذلك الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، لكن بشرط أن تنوي طواف الإفاضة لأنه ركن ويدخل في طواف الوداع على أن يكون هذا آخر ما تغادر. الآن لما نأتي إلى السنة الراتبة، أنت لو جئت ولم تكن صليت السنة الراتبة لا تكفي عنها صلاة الجماعة التي قبلها تسبقها صلاة ماذا الظهر مثلا، فأنت في هذه الحالة لا يمكن أن يقال لك إن صلاة الجماعة تنوب عن السنة الراتبة. لماذا؟ لاختلاف المقصود.